رجل من احد هذه الامصار المتفرقه، فحبذا لو اخذت عنوانه وكنت قمت بجهد شخصي مع شخص واحد او مع اكثر من قواك الله بان تسعى في مراسلته، تاخذ العنوان وتسعى في مراسلته، ترسل له كتيبات في العقيده في التوحيد، تبدا معه في دعوه في مراسلات. وقد جرب هذا في بعض الميادين في مراسلات مع اناس مفتوحين غير معروفين، فجاءت الاجهزه بما ينتج معه ان المراسلات ميدان عظيم من ميادين الدعوه تركا في هذا البلد، ولم يغشه الا الاقلون. لما؟ لان الرساله ليس فيها مخاطبه، ليس فيها حجاج، ليس فيها وجه امام وجه، ليس فيها تعبيرات الا تعبيرات القلم على الورق، فهذه تستطيع ان تتصرف فيها وان تدخل فيها الى قلب المتحدث اليه. مثلا من ميادين الدعوه التي اخذ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ميدان المراسلات، فله مع كثير من حوله من طلبه العلم والعلماء ومن الناس والامراء فيما حوله، له معهم مراسلات حبب اليهم الخير. وكان من ضمن تلك المراسلات مثلا ان كتب الى احد القضاة في الاحساء واسمه عبد الله بن عبد اللطيف، وكتب للشيخ ينتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض اقواله، فكتب له الشيخ رساله لو قراتموها لكانت نبراسا لنا في كيف يكون التحبيب بالرسائل، لان الرساله فيها لطف اللفظ وفيها عدم مواجهه في الوجه للوجه، وفيها مما يتيسر معه قبول الحق. قال الشيخ رحمه الله في رسالته له: وانا منذ رايتك قد كتبت على اول صحيح البخاري في مسائل الايمان ان هذا هو الحق، ما زلت ادعو لك لان ما كتبته مخالف لما عليه اهل بلدك من العقيده، يعني الاشاعره، وما زلت ادعو لك، وقد دعوت لك في صلاه وكنت اقول لعل الله جل وعلا ان يجعلك فاروقا لدين الله في اخر هذه الامه كما جعل عمر بن الخطاب فاروقا لها في اولها. هذا الاسلوب والرسائل ودين اللفظ لا شك له اثر في النفوس عظيم، لهذا ينبغي لكل واحد منا ان يسعى في اخذ ولو عنوان واحد يتعرف عليه ويراسل، وان يكون الغرض من ذلك غرض ديني دعوي صحيح، وان يبين له شيئا فشيئا ويدرج على مدى سنه سنتين ليس هذا بالكثير في سبيل اصلاح النفوس. ايضا من المنافع التي ينبغي ان نشهدها في الحج ان الحج ميدان ياتي فيه المسلمون من كل مكان، وياتي فيه علماء من اماكن كثيره، وياتي فيه دعاة من بلاد كثيره ويجتمعون، فاذا تعرف العلماء على العلماء والدعاة على الدعاة كان في هذا سبيلا لاجتماع الامه على كلمه سواء وعلى نصره للدين وللعقيده وللمنهج الصحيح. لما؟ لان تلاطح الاذكار يكون بالالتقاء، وقد يكون الداعيه في بلد له ظروفه لا يسمع في عمله الراي الاخر، لكن لو سمع الراي الاخر لكان عنده تصحيح لمنهجه وتصحيح لطريقته. مثلا بعض الدعاه قد لا يهتم اصلا بمسائل البراءه من المشركين، او لا يهتم اصلا بدعوه الناس الى التوحيد، تراه مثلا يرى قبة على قبر فلا يتغير قلبه، ولكن إذا رأى صورة في مجلة عارية تغير قلبه وقام وقعد، مع أن هذه معصية وكبيرة من الكبائر، ولكن تلك وسيلة إلى الشرك أعظم وأعظم. وهذا من الخلل الذي في النفوس أن يكون في القلب عدم غيره على حرمات الله العظمى،

بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل سنة يحصل هذا. فمثل هذا العام فيه نحو من 343 من الدعاة المشاركين من الجامعات المختلفة ومن وزارة المعارف من الأساتذة والمدرسين في الوزارة يشاركون في الحج، وهناك ضوابط لهم في أن وموضوعات نوقشت معهم في أن يؤدوا واجب الدعوة في مؤسسات الطوافة، وكذلك في مراكز الدعاة، وكذلك في المساجد، في برامج تمتد تقريبا شهر من 2011 إلى 2012. فهناك بذل في هذا الجهة ومنتخب كثير ولله الحمد يكون ويقومون بهذا الواجب. لكن ليس هذا الشأن، الشأن أن تنطلق أنت بما عندك من القدرات وتعمل في ذلك، ولا شك أنك إذا جربت فإنك ستجد المجال رحبا واسعا. واحذر من أن تفوت وأن يغرك الشيطان بأن تلقي اللائم على غيرك دون عمل، فهذا من إغراءات الشيطان العظيمة في كل زمن، وفي هذا الزمن عظمت عند كثيرين، يلقي باللائم على غيره وهو لا يعمل شيئا، هذا غير مقبول. فالميدان كبير جدا في الدعوة، وتبدأ هنا أو تبدأ في الحج أو تبدأ في المشاعر مع الحجاج ومع من يريد الحج بطبع مثلا كتيبات صغيرة وتوزيعها في العقيدة أو في العبادات أو في الأذكار أو نحو ذلك، تبدأ أن توزعها بما تريد وتشرح ذلك بحسب ما يتهيأ لك، لكن بشرط أن تكون متحققا بالعلم. أما إذا كان العلم عندك قاصرا فلا ترقى تلك العقبة فإنها شؤون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعض الحملات يقومون بعض المشاريع الدعوه من التعليم، ومن ذلك ما يقوم به بعض الحملات بعض المسرحيات او مشاهد بالتنبيه على بعض اعضاء الحجاج، فما راي فضيلتك في هذا الامر؟ اذا كانت هذه الموجوده في بعض الحملات مثل الذي يعرف انه في المسارح الموجوده في بعض المدارس ونحو ذلك على تلك الهيئه، هذا لا يصلح ان يكون في الحج، لان هذه تنقل المشاهد لها الى شيء من الجو الغير المناسب للحج بما يتذكر فيه رؤيه المسرح ورؤيه كذا وكذا، فان كان امرا خيرا لكن ينتقل نفسيته الى شيء اخر غير جيد. يمكن التعليم بغير ان يكون على هيئه مسرح وغيره، لان يكون اثنان يقومان بشرح تعاليم الحج امام الناس بدون ان يكون له صفه المسرحيه والاعداد الذي يكون معروف، يعني له اعداد حوار معروف وحضور على شكل معين وبدايه ونهايه الى اخر ذلك، يكون على شكل دعوه وتشرح لمجموعه من الناس كيف يكون مثلا كيف يكون الاقتداء، كيف يكون تكون الصلاه في مكان معين مثلا، كيف تكبر، كيف ترفع الركوع الصحيح، كيف تحال الحجر الاسود الى اخره، كيف ترفع يديك على الصفا، كيف ترفع يديك على المروه واتباع ذلك بما لا يكون مع صفه المسرحيه. اما صفه المسرح ونحو ذلك فهو مما ينبغي تنزل الحجاج عنه وتنزيه الحملات عنه، لانه يجعل الحاج متصلا بما كان عليه قبل الحج من امور المسرح، وهذا ربما يكون لها في داخله تذكرات غير محمود. نعم. يقول السؤال: زيارة الشيخ بعض النساء اللاتي يقضي من بعض الديان بلا محارم، هل في دعوتهن خرج مع الضوابط الشرعية عندها، مع العلم أن بعضهن قد تكون غير متحجبة، فهل نستغل الفرقة في دعوتهن وذلك عند عدم وجود نساء داعيات؟ إذا لم يكن هناك خلوة في مجموعة من النساء مثلا تتكلم في كبير في مكان ويكون هناك شيء من السفر لا تباشر المرأة عينك بعينها ويكون معها محرم، فهذا من التعليم لا بأس به. لكن إذا كان هناك خلوة أو كان هناك مباشرة للرؤية ونحو ذلك فهذا

غلط على الشريعة وأنها ليست من كلام المتبعين للسلف الصالح. لكن لتأكيد المقام ولمزيد الإيضاح، فإن هذه الكلمة معنى ألفاظها نجتمع فيما اتفقنا عليه. هنا ما اتفق عليه من أمر الدين أو من أمر الدنيا يجتمعون عليه ويعين بعضهم بعضا عليه، وهذا الذي اجتمعوا عليه وليس معنى اجمعوا عليه قد يكون اجتماعا على غير الحق وقد يكون اتفاقا على غير الحق. فما اجتمع عليه فلا بد ان ينظر بالمنظار الشرعي، هل ما اجتمع عليه صحيح شرعا؟ فقد يجتمع على شيء باطل شرعا. فاذا هذا الجزء الاول نجتمع ايش فيما اتفقنا نجتمع فيما اتفقنا عليه. الاجتماع فيما اتفق عليه مثل ما ذكرت لك يحتمل ان يكون المتفق عليه فيما بينهم على ضلال، مثل مثلا ان ياتي ناس من اهل السنه من المتطوعه ويجتمعون مع اناس من الشيعه ويجتمعون مع اناس من شيعه اخرى ويجتمعون على قدر من التطوع. هذا القدر لانه خرجت عنهم طائفه اهل السنه والجماعه واتباع السلف الصالح، فلا شك ان هذا القدر سيكون خارجا عن المنهج الصحيح، فسيجتمعون على امر غلط وقد اتفقوا عليه ولكنهم اتفقوا على امر بدعي غلط. فاذا نجتمع فيما اتفقنا عليه صحيح اذا كان المتفق عليه صحيح شرعا، قد اقر بانه صحيح شرعا ائمه اهل السنه والجماعه في كتبهم وعقائدهم وكلامهم. القسم الثاني ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اي المختلف فيه اقسام ليس قسما واحدا، فالمختلف فيه منه ما لا يجوز ان يختلف فيه، مثل الخلاف في حال الاستغاثه بغير الله شرك او غير شرك، فهذا مختلف فيه صحيح بعض العلماء حسن هذا، ولكن لا عبرة بالخلاف في هذا لأن الخلاف في هذا يخالف لعمل القرون الثلاثة المفضلة ولما أقره الأئمة في شرحهم للقرآن بالتفسير ولكتب السنة في قرون القرون المفضلة. فهذا النوع ولو اتفق ولو إذا صار هناك اختلاف فيه فلا عبرة فيه لأن الاختلاف اختلاف باطل والحق واحد منها والحق واحد غيره باطل فيها بيقين. فنعرف ان التوحيد الخالص هو الصواب وهو الحق وان ما عداه باطل وقطع، فهذا لا يجوز ان يعذر بعضنا بعضا في الخلاف فيه، فلا نعذر الحضور في صبوريته ولا نعذر الرافض في رافضيته ولا نعذر الاسماعيلي في اسماعيليته ولا نعذر كذا وكذا من الطوائف الضاله القاديان ولا البهائي الى اخره فيما ذهبوا اليه، بل نضللهم في ذلك ويكون بيننا وبينهم في ذلك ما بين اهل الحق واهل الباطل، ولا يمكن ان نجتمع معهم ولا ان يعذر بعضنا بعضا في تلك المسائل التي اختلفنا فيها معه، لانه معناه ان يجتمع الناس على كل شيء، وهذا به انجراف الديانة وذهاب صفاء الملة وديانة التوحيد. القسم الثاني من المختلف فيه أن يكون الخلاف فيه قول، وهذا يصح كما ذكرت أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا اختلفنا أنا وأنت في أشياء وكان الخلاف قويا، لك أنت منزع من الأدلة وأنا لي منزع من الأدلة، هذا القول الذي قلت به قال به الذي قلت به او ذهبت اليه قال به جماعه من ائمه السنه